مؤسسة في ناس من اللي بيقولنا كل شهر زي شادي، وفي ناس أول مرة يشرفونا. وورشة النهاردة الحقيقة طبعاً الفضل يرجع الأستاذ جمال عمر صاحب فكرة مشروع مركز نصر مجيد للدراسات القرآنية، كنواه طبعاً إنه المشروع بتاعه هو أكتر واحد أقدر إنه يتكلمكوا عنه. وأنا أسفة إنه ما حضرتش الورشتين اللي قبل كده، كنت خارج مصر، وأرجو إنها دي تكون بداية تحققوا فيها أمل نصر أبو زيد قبل ما يكون أمل جمال عمر. يعني أبل مصر مش أبل، لا أنت اللي عملت المشروع يعني، فهو يعني هتكلم عن المشروع بتاعك وبعدين نخش في موضوع الورشة اللي هو طبعا فكرة بتاعت أستاذ جمال، إن نشوف الدراسات التطبيقية اللي طبقها مصر، وإن الريدنج بوك هيبقى العالم بوصفية عالم. ودي مقالة مش حديثة قوي لكن مهمة جدا، وفي ناس كتير ما التفتتش إليها يعني. والمشكلة طبعا من جمال عارف إن إحنا في مصر المصريين بصفة عامة واقفين عند مفهوم النصر، ما تحركوش بعد كده، في حين إن النصر طور حاجات كتيرة فيما بعد. وزي ما اتفقنا مع الأستاذ جمال إن المؤتمر إن شاء الله السنة الجاية هيكون ما بعد مفهوم النصر، عشان بس يعني نتحرك. والبروجكت الجديد بتاع ناصر اللي هو القرآن كخطابات، فده تمهيد ممتاز الورشة دي علشان نقدر نكمل. البطارية؟ طيب في بطارية تانية؟ لا في الشنطة اهي، افتح هنا تلاقي في بطارية تانية صغيرة، وفي الشاحن ممكن تشحن التاني، كل حاجة موجودة. لا افتح اللي فوق، اولا انا برحب بكم وبشكركم وبحييكم على ان انتوا تقدروا في وسط النظام العشوائي اللي احنا عايشين فيه، ان لسه في حد بيبص ابعد من موضع القدم تحت رجليه. لأننا في مصر عايشين دلوقتي يوم بيوم. الكلام بتاعنا النهاردة على جوانب مهمة عند نصر أبو زيد، اللي هي الدراسات التطبيقية اللي طبقها على الإيه؟ على القرآن. هما في عدد محدود من الدراسات اللي تمت بهذه الكيفية، منها تلك الدراسة اللي منشورة في آخر كتاب النص السلطة الحقيقة، وده بيطبق فيها على ثلاث صور من القرآن، هي سورة العلق وسورة الرحمن وسورة القمر. في دراسة أخرى نشرت ولم تنشر في أي من الكتب حتى الآن، وهي دراسة عن الرؤية في النص السردي العربي، خد فيها مسألة الرؤية وتأويلها، الرؤية المنامية وتأويلها في الجزء الأول من السيرة النبوية. يعني مثلا تأويل رؤية عبد المطلب إن هو رأى كذا وكذا وكذا، وإن هو بيذبح ابنه، على أساس إنها إيه؟ بتعكس الثقافة العربية اللي كانت موجودة قبل الايه؟ الإسلام. وخد سورة يوسف وتأويل الرؤية في سورة يوسف علشان يقارن ما بين اللي كان شائع في الثقافة وبين اللي عملوا الايه؟ القرآني. التفاعل والجدل ما بين الخطاب القرآني وبين الثقافة العربية. في الدراسة دي برضو نفس الشيء إلى حد كبير، وكان عمل دراسة منشورة في كتاب إشكاليات القراءة وآليات التأويل، اللي هو بيحاول يبحث هل في تراثنا بذور لعلم العلامات، يعني النظر للغة كجزء من منظومات أكبر للعلامات. فعمل الدراسة ديت في اللي هي منشورة في كتاب إشكاليات القراءة وآليات التأويل. هنا بقى بيستكمل هذه الدراسة بأن هو بيطبقها على الإيه؟ على القرآن. قبل ما نتكلم على الدراسة، أنا يعني أحب أشير ليه دراسة القرآن مهمة. النقطة الثانية اللي عايز أتعرض ليها، إيه هي المراحل اللي مر بيها نصر أبو زيد ذاته في تعامله مع القرآن، بحيث إن دول هتبقوا إيه زي الفريم، زي الإطار بتاع الموضوع لما نيجي نتكلم على تفاصيل الدراسة دي. ليه القرآن مهم ودراسته مهمة؟ في أصول حطها الإمام الشافعي إنها تكون مصادر للإسلام، فقال إيه؟ إن الإسلام نجيبه منين؟ المصادر بتاعته القرآن والسنة والإجماع والقياس. ديت مبادئ حطها الإمام الشافعي، لم تعد مجرد أصول في الفقه، تحولت إنها تكون منظومة للإيه؟ للتفكير سادت في الثقافة. يعني اللي عمله الشافعي في الفقه، وعمله واحد اسمه أبو الحسن الأشعري في أصول الدين، الاثنين مكونين طريقة التفكير السائدة الآن. فبدون التعرض لطريقة التفكير دي اللي هي الرؤية الأشعرية للعالم والرؤية الفقهية عند الشافعي، هتظل عمليات تجديد مجرد إيه؟ إعادة طلاء، مش إعادة بناء. وده تعبير كان يستخدمه نصر أبو زيد في نقده لمشروع حسن حنفي. الأربع مصادر دولة، هشير لنقطة مهمة بيقفلها البعض، إن كانت هناك إجابات أخرى غير الإجابة اللي حطها إيه؟ الشافعي، اللي حطها أبو الحسن الأشعري. يعني إجابة الشافعي وأبو الحسن الأشعري مجرد إيه؟ إجابة ضمن إجابات أخرى، وقد سادت لظروف اجتماعية وسياسية أكثر من كفاءة فكرية. الأصول اللي حطها الشافعي دي، كل الفرق التي اعترضت على الحكم المركزي الأموي أو العباسي لم تتفق على تلك الأصول. يعني فيه هتلاقي مثلا من المسلمين، فرق المسلمين يقول لك ان الاصل الوحيد المصدر الاسلام هو ايه؟ القرآن، زي القرآنيون مثلا. في حد تاني ياخد القرآن وياخد السنة بروايات معينة، لكن ما ياخدوش الايه؟ الاجماع. يعني عندك كل الفرق التي كانت معارضة للسلطة المركزية، الخوارج، الشيعة بفرقهم المختلفة، لم يعتمدوا حجية الايه؟ اجماع، اللي هو اجماع اهل المدينة، او على حسب تعريف الاجماع ايه هو الاجماع. يعني المبادئ اللي حطها الشافعي دي في 300 سنة الاخيرة مع دخولنا بقى العصر الحديث، في الهند، في مصر، في مناطق اخرى، يتم اعادة النظر ايه فيها واحدا تلو الاخر. يعني مسألة القياس بالمعنى الفقهي القديم تم إعادة النظر فيها. مش حد بيعمل القياس الفقهي بالطريقة التقليدية القديمة. حتى مفهوم الإجماع تم إعادة النظر فيه في الاجتهادات الفقهية اللي بنتكلم عليها 120 سنة أو 130 سنة الأخيرة. وفي 100 سنة الأخيرة تم نقد أيضا حجية الإيه؟ السنة. وحتى في الفكر التقليدي داخل الأزهر تجد مثلا الشيخ شلتوت في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة يجي يقسم، يقول لك إيه؟ يفرق ما بين سنة العادات، إن حاجة كان محمد بيعملها زيه زي إيه؟ الناس اللي كانوا عايشين في القرن السابع الميلادي مثلا، ويفرق بينها وبين الحاجات اللي هو عملها محمد كقاضي، كان في اثنين متخاصمين وهو بإيه؟ بيفصل بينهم، او حاجة عملها كايه؟ كقائد سياسي او قائد عسكري، عن الحاجات اللي هو عملها كايه؟ كنبي بيبلغ عنه. وفي ناس بقى نقدت الايه؟ الاحاديث كلها، زي مثلا مشروع محمود ابو ريف في نقده للاحاديث ورواتها وكده، وزي النماذج الراديكالية اللي هي انا بعتبرها خيبة، نموذج اسلام بحيري والناس اللي بتتكلم على يعني بطريقه فظه ما فيش فيها علم اكتر منها ديماجوجيه وضجه اعلاميه, ما تبنيش علم الا القران. يعني كل هذه الاصول تم عدم النظر فيها الا الايه؟ القران. والذي تم حول القران كان شيء بسيط, وهو محاوله فتح معاني القران عشان يتقبل العلم الحديث مثلا. فمحمد عبده المنظومه الفكريه بتاعته, وممكن نتعرض ليها بتفصيل لما نتكلم على مشوار نصر, لان نصر استكمال لمشاريع كثيره, كان بيحاول يفتح معاني القران علشان ما تتعارضش مع نتاج العلوم الحديثه اللي ظهرت في ايه, في اوروبا. او شغل مثلا شغل الشيخ امين الخولي بعدم التعامل مع القران ايه ايه, بان انت تتعامل مع القران تجمع الايات التي تتناول موضوع واحد من كل القران وتدرسها دراسه ايه متكامله. وده الشيخ امين الخولي متاثر لانه هو خريج مدرسه القضاء الشرعي, ولان هو كمان كان يعني متبني رؤيه البيئه ودورها في تشكيل الادب, فكان بيربط دايما ما بين الايه البيئه وظروفها وقعها والادب. فكان بيحاول يجمع الموضوعات الايات التي مرتبطه بموضوع واحد ويدرسها في شكل متكامل يخرج من اطار دراسه القران ايه ايه. وكان الشيخ محمد عبده في بدايات التفسير للمنار كان يدي توجهات عامه للصوره مثلا, يحاول يوصل لتوجهات عامه للصوره قبل ما يخش في تفسيرها ايه ايه. سيد قطب كان بيدي برضه في تفسير الظلال اتجاهات عامه في بدايه تفسيره للايه, لان كانت النظره الادبيه للقران كانت نظره عامه مش خاصه بايه بحد معين. يعني كانت تجد بذور لها عن طبعا شيخ امين الخولي ومدرسته وتلميذه محمد احمد خلف الله, اللي هو بقى محمد احمد خلف الله درس للجدل في القران في رساله الماجستير اللي هي اتنشرت بعد كده سنه 72 بعنوان محمد والقوى المضاده. دي كانت رسالته للماجستير عن الجدل في القران, جاب كل ما له علاقه بالجدل في القران ويدرسوا ايه دراسه متكامله. السيد قطب طبعا كان له مشاهد يوم القيامه في القران, وكان له تصوير الفني في القران. شكري عياد كان مسجل رساله ماجستير مع الشيخ امين الخولي برضو عن مشاهد يوم الحساب في القران. محمد احمد خلف الله سجل رساله دكتوراه عن القصص الفني في القران الكريم, الفن القصصي في القران الكريم. فمحمد خلف الله جمع كل القصص اللي موجود في القران ويدرسه دراسه متكامله, فيدرك ان صوره مثلا قصه معينه لموسى مثلا تكررت في مواضع مختلفه من القران, في كل مره بتتكرر في ايه تفاصيل مختلفه. فمن هنا محمد احمد خلف الله بيتكلم على ان القران مش جاي عشان يقول لنا قصه, ده هو بيوظف القصه لابلاغ بمعاني معينه. طبعا قامت ضجه على خلف الله, وفي نفس القسم بتاع نصر ابو زيد اللي دخلوا نصر ابو زيد بعد كده ب 20 سنه وحرم. يعني خلف الله عمل رسالته الدكتوراه في حاجه بسيطه بعد كده وخد الدكتوراه مش في القصه الفن القصصي في القرآن, و بس الكتاب منشور وموجود. إذن كل المحاولات كانت تتم لمحاولة فتح المعنى القرآن لتقبل التغيرات الحديثة. السيد أحمد خان في الهند ومحمد عبده على العلم الحديث, دلوقتي على مسألة حقوق الإنسان وحقوق المرأة, هي برضو محاولات إيه فتح المعنى. بس في حاجة مشتركة هنا, إن كل محاولات التجديد هذه تتم على نفس الأساس اللاهوتي القديم. يعني انت بتاخد نفس المعتقدات العقدية، بتاخد نفس الأدوات، وبتحاول توصل لنتائج مختلفة عن اللي بيوصل ليها الخطاب النقي. يعني واحد مثلا شايف ان الحجاب فرض ويجيب آيات ويدلل بيها، فتروح انت تجيب آيات وتدلل بيها على ان الحجاب مش ايه. هنا انت وصلت لنتائج مختلفة، بس انت اكدت طريقة ان ايه، سلطة النص. يبقى انت كده بتأكد الخطاب اللي انت بتحاربه ده، انت بتغذيه، ده انت بتمدله طاقة الايه، الحياة مرة اخرى. فبدون التعرض الاساسي اللاهوتي، اللاهوتي هنا بمعناها عايز ورقة وقلم معايا، الورقة الصفرة. دي ده الادراك اللي ادركه نصر ابو زيد، ده الادراك اللي ادركه نصر ابو زيد. اذا لو في اسهام اساسي خرج بيه نصر ابو زيد وهو اللي عمل نقله، هو بدون التعرض للاساس اللاهوتي القديم ستظل عمليات بين قوسين التجديد مجرد ايه، اعاده طلاء وتغيير في الشكل من الخارج، وتظل البنيه زي كما هي. الاساس اللاهوتي ده كل من تعرض له حرقت وأحرقت أصابعه. شيخ محمد عبده، ومحمد عبده مشروعه أو خطابه مأزوم بسبب، أو فيه بذرة أزمة بسبب حتى دي مهمة. محمد عبده خطابه بيقوم على رجلين قدمين. القدم الأولى هي مفهوم التوحيد الأشعري العادي اللي هو السائد في الأزهر، لأن هو لو تعرض له كان قد تهم في دينه، هيتهم بالكفر. فخد مفهوم التوحيد اللي هو سائد في الأزهر وسائد في المجتمع زي ما هو، بس خد مفهوم العدل عند المعتزلة. الإشكال هنا في إيه؟ الإشكال في إن مفهوم التوحيد عند الأشاعرة طوبة في جدار، جزء في منظومة متكاملة ما ينفعش ايه تفصلها لوحدها. ومفهوم التوحيد عند المعتزلة ايضا جزء من ايه، من منظومة. فهو عمل تجاور ما بين، مش عايز اقول متناقضات لكن متباينات. من هنا حتة التردد اللي موجودة عند حتة التردد اللي موجودة عند محمد عبده. فمحمد عبده في الرسالة، في الطبعة الأولى من رسالة التوحيد، الطبعة الأولى من كتابه رسالة التوحيد، تبنى مفهوم خلق القرآن اللي هو المفهوم المعتزل على أن القرآن إيه؟ مخلوق ومحدث، مواش قديم. في الطبعة الثانية حذف هذا الجزء لأن بنيت فكره قايمة على التجاور ما بين متباينين. لو كان محمد عبده حسم قضية خلق القرآن، معنى خلق القرآن يعني إيه؟ يعني القرآن مرتبط بالزمن، القرآن مرتبط بالإيه؟ بالمكان، بالحدوث، بالتاريخ، مش قديم قدم الذات الإلهية زي المفهوم الإيه؟ الأشعار. لو حسم محمد عبده تلك القضية لكانت قضية طه حسين في الشعر الجاهلي قد حسمت، وعلى عبد الرازق في الإسلام وأصول الحكم قد حسمت، وقضية محمد أحمد خلف الله في الفن القصصي في القرآن الكريم إيه؟ قد حسمت، وقضية نصر أبو زيد بعد كده. لكن نتيجة للبنية اللي قايمة على التجاور دي حصل هذا التردد. في آخرين تعرضوا لنفس القضية زي فضل الرحمن. فضل الرحمن في باكستان، وفضل الرحمن اتكلم على ان القرآن محمد مش مجرد مصطجي، يعني جاي له الكلام هو مجرد بنيله. وده كلام مش جديد على فكرة، دي اراء كانت موجودة. يعني انت جبت كتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي او البرهان للزركشي، هتجد اراء كانت بتتكلم على ان ايه، ان القرآن ده نازل لفظ ومعنى، ولا معنى واللفظ من النبي محمد. لان ده بيرجع تاني ايه هو الوحي. هل الوحي اعلام في خفاء؟ واوحينا الى ام موسى واوحى ربك الى النحل والنمل، ما كل ده ايه؟ طرق وحي. فالراجل طبعا يعني مات في امريكا، ما ماتش في باكستان. يعني عاش فترة كبيرة من ومات مش عارف 79 تقريبا، ففترة كبيرة في امريكا. الذي فتح الباب وفتح السؤال والكلام حول هذا الموضوع الذي أغلق التفكير فيه من 1000 عام كان نصر أبو زيد. الكلام عن ماهية القرآن هنا لم يكتفي بأنه نصر في البداية كان مهتم بأنه يفتح المعنى برضه في الفترة اللي هو كان فيها معتزلي وبيحاول يوسع معاني القرآن اللي تضمنها معاني حديثة وكده، بس ايه زي اللي سبقوه في التجديد عندنا، لكنه تعرض للاساس الايه اللاهوتي في مناقشه قضيه خلق القران في الكتابات بتاعته، يعني من عندنا من مفهوم النص، ومفهوم النص ده نشر يعني اول نشر له كان 87 تقدم به هو للترقي لاستاذ مساعد سنه 87، والطبعه اللي هي اتشهرت قوي اللي هي طبعه الهيئه المصريه لعلوم الكتاب سنه 90. بس دي أفكار هو كان بيناقشها مع طلبته في الخرطوم لما كان بيروح هناك في بداية الثمانينات، وكتب الكتاب وهو في اليابان، وكتبه الأول عبارة عن مقالة طويلة لمجلة فصول وضاعت في البريد، والحمد لله أنها ضاعت لأن هو خد الأفيشات وكتب بقى إيه كتاب كامل بعد كده. فبدأ يتعرض لمسألة إيه ماهية القرآن، هنا التعرض للأساس اللاهوتي، لأن الرؤية اللي سادت الرؤية الأشعرية بتتكلم على إن القرآن هو عبارة عن إيه؟ كلام الله القديم الذي نزل للحياة الدنيا في ليلة القدر، ونزل مفرقا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام على مدى 22 سنة أو أكثر. كانت في رؤية المعتزلة بيقولوا إن القرآن مخلوق مش قديم، وهنتكلم بالتفاصيل ليه ده. طيب ده المشوار كده، ايه اهميه الكلام في القران او ليه القران مهم؟ لان البنى الفكريه كلها خارجه منين؟ من التعامل مع القران. النقطه الاساسيه ان القران ذاته تحول الى سلطه تفرض بالقوه على الناس، سلطة تخفت وراءها سلطات أخرى بشرية، من أول رفع المصاحف على أسنة الرماح وتحكيم كلام الله في الموقعة المشهورة، يعني هو من قبل كده بس يعني الموقعة المشهورة بين معاوية وبين علي اللي هو تحكيم كتاب الله. كلمة تحكيم كتاب الله هنا أصبح الكتاب سلطة تفرض وليس ساحة للإيه؟ للفهم والدراسة والتدبر ومحاولة الوصول إلى معاني. السلطة دي تخفت وراءها سلطة الحاكم أو سلطة الشريحة المتحكمة أو السلطة اللي هي ما زالت موجودة حتى الآن باسم الخطاب الإيه؟ الديني السائد الذي تسيطر السلطة من خلال السيطرة على المؤسسات الدينية الرسمية للمسلمين وللمسيحيين للسيطرة على الناس بسلطة ايه؟ بسلطة النص، سلطة النص. فهذه الأشياء هي التي جاء نصر أبو زيد لكي يتعرض ليه. فاتكلم على مسألة ماهية القرآن في كتابه، مفهوم النص، ماهية الوحي اللي هو وفتح الباب في الكلام عن هذا الموضوع، تكلم عن سلطة النصوص وأهمية التخلص من سلطة النصوص إلى سلطة الايه؟ العقل، اللي هم استخدموها كلهم وكانوا بيدعوا إلى التخلص من النصوص، كانوا بيعملوا تويست كده صغير. في فرق بين التخلص من سلطة النصوص والتخلص من ايه؟ من النصوص. يعني الرجل أنفق عمره يدرس القرآن عشان يتخلص منه اللي هو بيأكل منه إيه؟ عيش. منطق ما بيجيبش. بس هو النقلة الصغيرة ديت ما بتدانش يعني. لأن يعني إيه سلطة النص؟ لما يجي الموظف ويقف قدام رئيس الجمهورية يقول بناء على توجيهات السيد الرئيس، هنا دي سلطة إيه؟ نص. لما يبقى بناء على القانون أو على اللائحة أو على يبقى سلطة إيه؟ نص، مش جاية من سلطة العقل اللي بيفهم مدركات والتغيرات اللي بتحصل. فده نسق ثقافي عميق سايد في الثقافة بدون التعرض له والنبش تحت الجذور، هتظل عمليات التجديد والتغيير والتحديث مجرد شغل على السطح الخارجي واللي احنا شايفينه. نفس القضايا اللي كان بيتكلم فيها محمد عبده من 100 سنة، هي بنتكلم على الحجاب وعلى بنتكلم على فوائد البنوك. كان ساعتها هو يقول بقى فوائد البريد، ودلوقتي احنا عندنا البنوك والنحت والتصوير. ولما حد بقى من التنويرين عايز يعمل بتاع يقول لك ايه، يوم رايح يجيب لك الفتوى بتاع محمد عبده في النحت والتصوير مثلا، لان اصبح التنوير سلفيته تعود الى مين؟ محمد عبده او طه حسين او فرح انطون او او او, أو. وسلفيه السلفي يرجع لابن تيميه وابن قيم الجوزية ومحمد عبد الوهاب مثلا في السعودية، والأشعري في الأزهر يرجع لأبو الحسن الأشعري والإمام الشافعي مثلا أو أبو حنيفة. هي كلها إيه؟ سلفية واحدة بأقنعة مختلفة. الجزئية الثانية بقى اللي هي خاصة بالقرآن عند نصر، إن طول التاريخ البلاغة العربية كانت بتتعامل مع بلاغة النص. يعني انت لما كنا بندرس زمان في القصائد الجاهلية يقول لك ايه جزيل اللفظ، يعني ايه بلاغة قصيدة تأتي بجزالة الألفاظ اللي بيستخدمها الشاعر. تطورت المفاهيم البلاغية لما وصلنا لشيخ البلاغيين أو شيخ بلاغة العرب يعني عبد القاهر الجرجاني، إنه قال لا، الألفاظ في ذاتها ملهاش بلاغة. يعني اللفظ يعني دي اسمها زجاجة، لو احنا سميناها سكسك بكرة مش هتغير في الدلالة حاجة، مش هتضيف حاجة ولا تغير حاجة. ده طريقة تركيب الكلمات أو التعبير اللي هو استخدمه، نظم الكلام هو اللي بيفرق من كلام بليغ وكلام آخر. هو إيه؟ نظم الكلام، طريقة نظم الكلام بعض الله. بس مفاهيم البلاغة عند عبد القاهر وقفت عند البلاغة على مستوى الجملة، على مستوى الجملة أو على مستوى البيت الشعري، أو كذلك على مستوى الدراسات القرآنية تقف عند مستوى الإيه؟ الآية القرآنية أو الجملة القرآنية. البلاغة في الدراسات اللغوية الحديثة مش عندنا احنا بس، لا ده في العالم كله، بدأت تنتقل من البلاغة على مستوى الجملة إلى البلاغة على مستوى الإيه؟ النص أو النسق ككل. هذه النقلة حدثت في الدراسات اللغوية والبلاغية عندنا، لكنها لم تصل بعد للدراسات القرآنية أو الدراسات الإيه؟ الإسلامية. كل المحاولات اللي تمت اللي أنا ذكرت نماذج منها زي الشيخ أمين الخولي ومدرسته، اللي هو إيه؟ تجميع آيات مرتبطة بموضوع ودرسها، أو مشاهد زي ما عملها سيد قطب، مشاهد يوم القيامة وهكذا. لكن نصر بدأ يدرس القرآن بقى في نسق ايه؟ أوسع، مش مجرد مجموعة آيات بقى مع مجموعة آيات بس، لا ده على نسق الايه؟ القرآن كجزء من الثقافة وتفاعله معه. في حتة مهمة هنا جدا ودقيقة، النقلة اللي عملها دي سيسور على مفهومنا للغة، وإن اللفظة لا تشير إلى الإيه؟ إلى الشيء الخارجي، ولكنها تشير إلى تصور في الإيه؟ في الذهن. إذن اللغة بتعكس تصورات الثقافة أو تصورات المجتمع. فنصر كان حريص دائما في دراسته إنه يعمل الربط ده ما بين التصورات اللي كانت موجودة في الثقافة وكيف تعامل معها الإيه؟ القرآن مثلا وطور أو أضاف أو حذف فيها. ومن ضمن تلك الدراسات، تلك الدراسة التي نتعرض لها الآن في هذا الفصل، اللي هو بيشوف التطور استخدام القرآن للنظر للغة كجزء من النسق أوسع هو العلامات. يعني منظومة اللغة هي منظومة بتتعامل مع علامات، لكن هي جزء من إيه؟ من منظومة ثقافية أكبر. إزاي؟ ما هو تعبير بالإيه؟ بالعلامات. إشارات المرور في الشارع، ما هي تعبير بالإيه؟ بالعلامات. الطقوس في الاحتفالات أو في التدين هي تعبير بالإيه؟ بالعلامات. فهشير قبل الحتة دي برضو جزئية على التفرقة اللي حصلت ما بين اللغة والكلام في الدراسات اللغوية. اللغة كنسق سابق عليا، مع اللغة العربية مكونة من 28 حرف قبل ما أنا اتولد، وإن في فعل وفعل ومفعول والأمور دي نسق ليه اللغة، أو إن اللغة مثلا فيها 70,000 كلمة مثلا. وبين الكلام اللي هو إيه؟ طريقة استخدام الفرد أو الجماعة للإيه؟ للغة والتعبير عنها. يعني كل واحد منا ممكن يبقى له 5,000 كلمة من 70,000 هو بيستخدمه، وله طريقة معينة في نسق. من هنا بتيجي الإسلوبية، إن فلان ده له أسلوب مميز عن أسلوب. فنيجي هنا، إحنا عندنا اللغة العربية وعندنا القرآن يستخدم تلك اللغة بطريقة خاصة عشان يوصل بها إيه؟ رسالته. فالسؤال هنا، كيف ندرك تلك اللغة الخاصة اللي هي اللغة الدينية اللي استخدم بها القرآن اللغة الإيه؟ العربية، وإيه هي خصائصها؟ وهذا البحث هو جزء من محاولة الوصول إلى خصائص تلك اللغة، خصائص تلك الطريقة التي وظف بها القرآن اللغة الإيه؟ العربية في توصيل رسالة. من هنا نصر أبو زيد أخذ سورة العلق على أساس أنها إيه؟ الخمس آيات الأولى، في شبه اتفاق على أنها أول آيات نزلت من القرآن. وخد سورة الرحمن، وخد سورة القمر، وحاول يكشف في الدراسة اللي هو عملها على إن البذور التي كانت موجودة كبذور في الخمس آيات الأولى من سورة العلق اتسعت وفصلت في سورة الرحمن وفي سورة الإيه؟ القمر بعد ذلك. ولاحظ البحث طبعا بحث أكاديمي وفي جوانب كتيرة جدا، والجزء الأخير منه هو يعني دخل في قضايا بقى ابن رشد والمعتزلة كأنساق من التفكير على هذا المنوال. بس قبل ما أتكلم عليها أشير لحتة واحدة كمان. البحث بتاعه الأولاني اللي هو كان بيبحث عن علم العلامات، هل له بذور موجودة في التراث اللي منشور في كتاب إشكاليات القراءة، هو وجد شيء، وجد أن الصوفية كانوا أكثر اقترابا من تصور اللغة على أنها جزء من عالم أوسع هو عالم العلامات، كنسق من التعبير في نسق أوسع. وده راجع لأن المتصوفة بيعتمدوا على الرمز أكثر من اعتمادهم على المجاز، حتى المجاز عند المعتزلة، لأن برضو المجاز بيعمل التجاوز في سياق الجملة، الرمز بيتسع دلالته أوسع من هنا. فعلشان كده نصر في البحث ده وجد أن الصوفية عندهم بذور النظر للقرآن واللغة في أنساق أوسع للعلامات. يعني مثلا الصوفية كانوا بيتكلموا على إيه؟ أن الإنسان كتاب كامل، والقرآن كتاب كامل، والكون كتاب كامل، كل دي التجليات لإيه؟ لكمال الله. فيبقى القرآن مرقوم والكون مخلوق، ده كتاب مخلوق وده كتاب مرقوم. وكانت الصلة يعني مثلا ابن عربي كمثال للربط ما بين الأكوان كلها بقى مع بعضها في النسق الفلسفي اللي هو كان بيحاول يبني. إذن القرآن قد استخدم اللغة العربية ووظفها كجزء من تكوينه، مش هو اللي جزء من تكوينه، لا، أصبحت اللغة ذاتها جزء من تكوينه، حتى أن القرآن أعاد تشكيل الإيه؟ اللغة العربية ذاتها. ولذلك نلاحظ أن الدراسات اللي بتقوم على الدور اللي قام به القرآن وأثر به في نشأة كثير من علوم العربية، وكان نصر له دور مهم في ده في رسالة الماجستير اللي هو دور التعامل العمل المعتزلة في تأويلهم للقرآن في نشأة مفهوم المجاز والمفاهيم اللي هو مفهوم المجاز على سنوى المفهوم اللب في كثير من الدراسات البلاغية وتطور بعد كده. أنا كلمت كتير وعايز يبقى مناقش أكثر منها كلام، بس هأشير لنقطة أخيرة بالنسبة للدراسة دي. هو في سورة الرحمن وفي سورة القمر وفي سورة العلق من قبلها القرآن، وده اللي حاول يرصده نصر أبو زيد، القرآن يحول مشاهد الطبيعة وظواهرها وظواهر الكون إلى علامات بالمعنى السيموتيقي أو السيميولوجي، علامات دالة تشير على قدرة الله مثلا. فهو مش بيديلك تفاصيل علم، ده هو بيوظفها عشان يوصل لإيه؟ لمعنى. لذلك أنت لو مسكت بس مثلا الجبال في القرآن هتجد أن الجبل كائن حي، حينما تجلى الله خر الجبل إيه؟ صاعقة. لو مسكت بس تعبير الجبال وتوظيفه في القرآن الكريم هتجد أن الجبل عبارة عن كائن حي، لأنه بيستخدمه كعلامة من العلامات بالمعنى السيموتيقي وليس بالمعنى اللغوي فقط. إذن سورة الرحمن ركزت على توظيف مظاهر الكون من أشجار وأنهار والآخر إلى إيه؟ إلى علامات بالمعنى السيموتيقي أو السيميولوجي، دلالة على قدرة الله وإيه؟ وملكوته مثلا. سورة القمر استخدم القرآن القصص، قصص السابقين وحكاياتهم، وحولها إلى علامات أيضا بالمعنى السيموتيقي والسيميولوجي. مش بيقول لنا على إيه؟ على تاريخ، ولا بيقول لنا على حواديت في الماضي، ده هو بيتعامل مع تصورات كانت موجودة فين؟ في الثقافة. ما هو العرب اللي موجودين في القرن السابع دلوقتي عندهم تصورات أو مفاهيم أو حكاوة أو حكايات عن قصص السابقين زي فرعون وموسى والآخر. فكيف تعامل معها القرآن مع تلك التصورات؟ في جانب في كتاب مفهوم النص مهم تعامل فيه نصر مع سورة الجن، وهو تعامل دقيق جدا على أساس أن العربي الموجود في القرن السابع عنده تصور للعالم أن في عالمين، عالم الإنس وعالم الجن، وعارفين بقى القصة عن وادي عبقر وأن كل شاعر له قرين من الجن يلهمه الشعر أو يلقيه على لسانه، وكل واحد بقى وإيه؟ وقرينه، واللي قرينه ذكر غير اللي قرينه أنثى. فدي مفاهيم في الثقافة. القرآن لما نزل هل هيتعامل مع تلك المفاهيم ولا مش هيتعامل معها؟ وأنا هأجل الكلام عن سورة الجن لأنها يعني فيها قضايا خلافية كبيرة جدا من هذا المنظور. النقطة الأخيرة اللي أقولها أن تلك الدراسة تمت حينما كان نصر يرى القرآن أو ينظر إلى القرآن على أنه إيه؟ نص. لأن نصر انتقل بعد كده زي ما الدكتورة ابتهال ذكرت إلى النظر إلى القرآن أنه مجموعة نصوص، ثم إلى خطاب، ثم إلى خطابات. يعني حتى تلك الدراسة وهي منشورة في فكرة 94 أو حاجة زي كده في مجلد ألف، فبرضو كان الرؤية إيه؟ النصية للقرآن، فتحليل النصوص أكثر ما هو تحليل إيه؟ خطأ. بصورة عامة كده ديت الأفكار، ويعني نفتح الباب للنقاش وللأسئلة، وأي حد عايز يماحك ما قلت أهلا وسهلا، يفكك يشتم يضرب برضو يعني نقاش علمي. نقاش علمي فضل. وبس العيال شو حضرتك على المقدمة لسبب اللي نعمل بص في الكتاب، وكل ما حضرتك تقول حاجة لقيت يعني حضرتك دي لخصت الكتاب ووضعته في سياق مش فصل واحد بس يعني عدة فصول يعني. دي كانت نقطة. طبعا نقطة تانية يعني متفق فيها مع الدكتورة بتهالي، فكرة ان احنا ما بعد نصر يعني فكرة الكتب دي كلها اللي هو اصدرها او الدراسات دي، لو الواحد بص في المراجع هيلاقي واقف عند ياكوبسون ولوكمان، يعني ناس شوية قدام في الدراسات السردية والدراسات اللغوية بتسفى يعني. وبعد كده فعلا اتحرك لمرحلة تانية او والدليل على كده يعني وجهة نظري من فكرة مثلا زي كتاب نقد الخطاب الديني، وممكن اقول تطوره في خطاب التأويل، يعني في تطور ما ما بين الاثنين، التعامل مع الخطاب عامل ازاي هنا والتعامل مع الخطاب هنا عامل ازاي يعني. وبس انا تعليقي يعني يمكن على النص اكتر وغير تعليق على كلمه حضرتك، هي فكره وده مستلهم من حاجه قالها دكتور نصر في نظرته مع محمد عماره. محمد عماره قال ان هو بيستخدم اجراءات قراءه ما بعد حدثيه او تفكيكيه بهذا المعنى يعني. فهي فكره برضه السيميوتيقة بالشكل اللي بيقدمها او السيميائيه يعني لو انا زي ما بقولها المغاربه زي بيقدمها ابو زيد مختلفة عن السيميائية التقليدية يعني، حتى ممكن برضو اشتبك فيها مع النص ومع كلمة حضرتك. نعم. لأن السيميائية التقليدية هي بتدرس العلامات في النصوص، لكن السيميائية ما بعد الحداثة أو السيميائية التفكيكية هي بتدرس العلامات وعلاقة الدال بالمدلول في السياق الثقافي. دي حتى مهمة قوي، ودي يمكن أعتقد إن إحنا يعني أنا شايف إن دكتور نصر ممكن نتعامل معاه بأشكال كتير، بس اتعاملنا معاه كمنظر من منظرين النظريه الادبيه زي بتسمى الليتريسي او كده، ممكن نقول ده اضافه ان هو في الثمانينات بدخل الثقافه او السياق الثقافي مدخله كعامل مهم في دراسته للنصوص ودراسته لسرديه النص اتسترا يعني، او كل الاشكال دي يعني. حاجه ثانيه برضو تعليق ثاني على فكره برضه ليها علاقه برضه بالاجراءات القرائيه اللي هي ما بعد الحدثيه او اجراءات القراءه اللي هي التفكيكيه، هي فكره برضه وده باين في الدراسه هنا، هو ان في سيوله في العلاقه بين المدلول والدال او بين الدلاله والعلامه، في سيوله في العلاقه يعني. هي فكره ان انا مش هي الكلمه زي ما حضرتك قلت مش بتدل على اي حاجه ثابته، لا بتدل على تصور ثقافي ما يعني او تصور اجتماعي ما، كل ده برضو عشان يعني ادي الدكتور نصر يعني قدره، ده ما يتحطش في السياق السيميائيه بشكلها التقليدي، او ما يتحطش في نطاق الدراسات الادبيه او كل ده، او حتى الهرمنوطيقه بشكلها التقليدي، كل ده شكل ما بعد الحداثه. ده برضو ليه علاقه بان مثلا دريدال هو المنظر المهم لما بعد الحداثه كان بيتكلم على فكره السيوله في علاقه بين السيجنيفايد والسيجنيفاير، مفيش حاجه ثابته في العلاقه، علاقة متغيرة، وتغيرها جه بقى في الشروح والنقد دي هو تغير ثقافي يعني. وطبعا يعني ده برضو مش معناه ان انا بقول ان الناس حاجه بزيد، انا زي ما استخدمت كلمته ان هي كلمه مهمه، في فرق بين اقول ان هي اجراءات قراءه وان هي منهج، هي مش يعني انا ممكن اقول ان هو لم يتبنى المنهج التفكيكي ما بعد الحداثي بصورته الكامله، ان المنهج التفكيكي ما بعد الحداثي في بريداء او غيره من الامم المنظرين الاولين في الستينات والسبعينات كان منهج شويه بتاع على الثقافه يعني في بقى يعني في جزء ثقافي، لكن يعني كان مركز اكتر على النصوص يعني دريدا مثلا في نقده لماركس وكل ده كان يعني بيحاول يعني يحطها في سياق ما، لكن تركيز على الثقافه ده يمكن جه في الشروح وبعد كده بشكل اكبر يعني. كيف يفارق بقى ابو زيد النموذج التقليدي بان هو مش بيحاول يتبنى الاجراءات يعني المنهج كله على بعضه بعلاقته معقده مع الثقافه، لا هو بيحاول ان هو يؤسس اجراءاته القرائيه في السياق الثقافي وبيحاول يجد لها يعني بناء في التراث، اللي هو زي ما كان حد كان قال كان كريم السياد اعتقد في ورشه عمل ليه كان بيتكلم عن حفر المعرفي يعني، برضه مع اختلاف يعني مع المصطلح اللي هو جايبه من فوكو، لان ابو زيد لم يشهد فوكو على حد علمي يعني في دراساته، فمهم ان ابو زيد يعني بيأسس الإجراءات القرائية في التراث، ويمكن انا شايف حتى لما بيقول انا بستعمل اللسانيه حتى انا بيقول ده هو بيستعمل اللسانيه لكن عينه على مفهوم الموضعه عند المعتزله. بشوف مفهوم مهم في الفصل اللي احنا بنتكلم عليه مفهوم الموضعه برضو انا حاسس ان برضو في او اللغه اصطلاحيه وليست توقيفيه ده مهم في الفصل ده ومهم في فكره ابو زيد ومهم في طريقه مزجه ما بين الاجراءات القراءه ما بعد الحدثيه ونظرته للتراث اللي هي بيحاول فيها اعاده اكتشاف التراث او اعاده قراءته يعني. جميل. وهنا عندي يعني تعليق او اتنين او مداخله مع الكلام انت قلته بس يعني لو في حد عنده مداخله اخرى نجمع مع بعض يعني. طيب هبتدي من كريم الصياد لسبب انه من حوالي 10 ايام كان كتب بوست على صفحه المؤسسه على فيسبوك وحط نص الماني لانه بيعمل دكتوراه دلوقتي في المانيا وكده عن مقارنة بين حسن حنفي ونصر أبو زيد. فأنا خدت النص ترجمته الإنجليزي وقدرت أفهم إلى حد كبير الأفكار لي. لأن كريم شفت له أكثر من مداخلة وعندي تسجيل لنصر أبو زيد في محاضرة وكان كريم بيقول سؤال فيها كان حاضر فيها علي مبروك وحسن حنفي ونصر أبو زيد في 10 يناير 2009. إشكالية كريم وأنا بأخذ كريم كنموذج لآخرين إنه بيقروا نصر في الكتب اللي هي لحد سنة 90 فكل أفكاره بيبنيها على إيه؟ على مثلا يعني كريم أنا فاكر لما كان بيعمل الماجستير وكان عمال يدور على مفهوم النص يعني لأنه مش موجود في الجامعة في القاهرة وسعينا وإنت اللي عملت إسلام إنت اللي عملت نسخة بتاعت مفهوم النص PDF كانت عشان كريم ده كلام من 4-5 سنين وبعتناها له. فحد بيمسك الكتاب واقف عند ايه نصر في مرحله انه ايه احنا بنثبت المفكرين والافكار. ديت الميزه الاساسيه اللي بتميز نصر عن حسن حنفي مثلا ان حسن من سن 22 سنه من الخطه اللي قدمها الموضوع في دماغه ايه واضح وكل اللي عمله بعد كده ان هو ايه بيفصله ويفسره ويشرحه حتى علي مبروك لو مسكت رساله الماجستير هتلاقي الموضوع ايه كامل وكل الدراسات اللي بعد كده ان هو ايه بيفصلها ويفصل. صح نصر كان دايما مركز على الحته دي ان هو ايه مش صاحب مشروع بالطريقه دي يعني مشاريع حضاريه زي الجبري يعني انت لو خدت التراث والحداثه عند الجبري ما هو تفاصيل بعد كده دراسات إسلامية عند حسن حنفي اللي كتب مثلا تلاقي مواضيع بعد كده. نصر بيبتدي من سؤال والسؤال لأنه باحث بيتولد عنه إيه أسئلة لذلك حصلت هو عنده انتقالات اللي ما بيدرسش بقى الموضوع في تطوره ما يدركش الإيه الانتقالات دي. فكريم وقع في نفس الإيه الإشكال فأنا قعدت مسكته على التعليقات وقلت له ان حصل كذا وكذا وكذا كذا وان في محاضره كذا فقال لي طب المحاضرات عندك واول ما قال كده قمت ساكت. ليه بقى؟ لان ده مش بحث لان هو في المانيا لو حط كده وهيطلع له كل حاجه بس ده انه ايه بيلم كلام كده جنب بعض يعني نختلف او نتفق بس بتكلم على ايه ان الخصيصه اللي بتميز نصر ان هو في حاله بحث ونقد ذاتي طول الوقت وده مش مستحب عندنا. انت عايز تاخد الشخص يبقى ايه القالب زي ما هو عشان يعني ثبت الحاجات عشان اقدر اعيش في العالم ده ما اقدرش اعيش في عالم متغير طول الوقت فاذا ما كانش ثابت او انا ايه حتى اثبته ولا ايه. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه انت ركزت على نصر من ناحيه نقديه كانه نقد ادبي انا شايفه يعني بس لازم انت تحس ان وتاخد بالك ان هو بيخش في الدراسات الاسلاميه اللي انا قلت ان احنا عندنا في النقد الادبي والدراسات البلاغيه بس دخول ده في الدراسات القرانيه والاسلاميه ده ايه ده عالم لوحده. وديك شفت حتى مجرد نحت كلمه جديده قد يعني لما قال ان القران منتج ثقافي ده باسم باب ده عنوان باب بس الباب اللي بعد منه منتج ثقافي يعني كل الثقافه اللي نشات بعد كده خرجت من ايه من القران فاللي هو عايز يقضي على المتوقع بيمسك في ايه؟ في دي ويقعد ايه؟ وهو مش عارف يعني ايه اصلا منتج الخط، بس حاجة جديدة ما استخدمتش في الدراسات القرآنية او الدراسات الاسلامية قبل كده. ولنا حاجة ظريفة السنة اللي فاتت حصلت، عملنا سيمينار هنا بعد المؤتمر، فانا اتكلمت عن التوتر في القرآن، فكان حاضر وكيل دار العلوم وناس من الازهر وناس فيها لا ممكن راح. فكلمة توتر لانها اول مرة تستخدم في عمل التوتر، لان ما استخدمتش في مجال الوصف القرآن. لو انا قلت مطاعن، لو قلت تناقض هتبقى ايه سهلة، لان خلاص بيقوم حتى جوه الفريم بتاعه خلاص. اي نحت للغة جديدة سيقابل وسيحارب، والتغيير اساسا يبدا من نحت لغه جديده. ليه؟ لانك لما تقول الناسخ والمنسوخ فقد استدعيت منظومه فكريه كامله، لما تقول المحكم والمتشابه استدعيت منظومه فكريه وتصور للعالم كامل. وده لب النقد اللي قدم لمشروع حسن حنفي، ان الكلام القديم ذا مضمون. يعني انت لو جبت الكلام القديم وحطيت له مضمون جديد، القالب ذاته له ايه؟ مضمون. ديت المقوله الاساسيه بتاع السيد بحراوي على ان الشكل الفني له مضمون. فلو عايز في مجال الدراسات القرانيه والاسلاميه بقى، البدايه بتغيير الايه؟ اللغه، لان اللغه سجن قديم. نقطتي ان يعني ده احنا بنخش في حقل الغام، وشفت انت حقل الالغام اللي هو دخل فيه. انا متفق معاك في جزئيه من ناحيه تطور المفاهيم عند نصر، بس نصر على فكره طول الوقت مشغول انه يربط الجديد بالقديم. من هنا تظهر حته المواضعه عن المعتزله، وهو اساسا كان معتزلي فتره، يعني متبني اللاهوت المعتزل وبيبني على اساسه في مواجهه اللاهوت الاشعري والهجمه الحنبليه اللي جايه من الايه، وجابر عصفور في عرضه لكتاب مفهوم النص اللي عمله في مجله ابداع سنه 91 عنوان الدراسه بعنوان مفهوم النص والاعتزال المعاصر، على اساس ان نصر ابو زيد هو ايه بيقدم لنا اعتزال معاصر. لكن نصر بدا يدرك ان المفاهيم المعتزليه مفهوم مرتبطه بايه؟ بزمانها وبعصرها. ولذلك بدا ينقد الدراسات بقى اللي انت شفتها في نقد الخطاب الديني، وبعد كده في النص والسلطه والحقيقه برضه الموضوع الخاص بالسياقات. ده كان بحث، كان هو في حاجه حصلت في الناس اللي كانت بتجمع شغل الدكتور نصر، خصوصا في دار المكتب الثقافي العربي، ان هم كانوا بيجمعوا مقالات مختلفه ويضموها على بعضها، وفي واحد شال نص مقال، في نص مقاله متشال، في فقره، في فقرات متشاله من نصر ابو زيد كمان. يعني كان له مقاله نشرها في القاهره بعنوان مشروع النهضه بين التوفيق والتلفيق. هذه الدراسه ضمت لدراسه اخرى، وتم حذف مجموعه من الفقرات بعد القضيه بقى واللي حصل، ان مثلا فقره كان بيتكلم فيها نصر على ان في في في نقده لخطاب التجديد ومشروع النهضه، ففي فقره كانت بتقول على ان المسلمين لم يقتنعوا، انا بعيد صياغه كلامي مش الكلام بالنص، يعني لم يقتنعوا بان الاسلام هو سبب تخلف الايه المسلمين. فحد شال الفقره دي عشان ما حدش ايه يسيء فهمها. لا بس بموافق المركز الثقافي العربي ما شالش كلمه الا انا ما قلتش بموافق او غير موافق، لا بس انا بقول الحق. يعني انا بقول اللي حصل، اللي انا رصدته في الدراسه. ليه؟ لان هو كان بيشير مثلا ان المستشرقين او الاستشراق كان بيتكلم على ان الاسلام هو سبب تخلف المسلمين، فيطلع بقى المفكر المسلم يرد ويدافع ان المشكله مش في الاسلام، ده المشكله في الايه؟ في المسلمين، وهكذا. حصل تطور في الادوات، لان هو دايما ما كانش بيجيب بقى ايه نسق جاهز كامل ويروح يطبقه، وبيستخدم ادوات بحثيه بس هو اللي بيعيد صياغتها وكيفيه استخدامها. فكان بيستدعي اجراءات اكثر ما بيستدعي منظومات كامله. ولذلك الناس بقى اللي هي بتستسهل، يعني كان في واحد من السعوديه كان بيعمل رساله دكتوراه وعمال دخل بقى وقعد يتكلم على التفكيكيه عن دراسه او كلام يعني عشان يبينوا ان هم يعني بيدركوا المناهج الحديثه اكتر منها، هو اساسا بيبحث في طريقه تفكير عبد الناصر. في نقطه اساسيه هنا ممكن نتكلم فيها، وانا هعمل دعايه يعني ان انا هقول محاضره بعد بكره في دال، وانا بديش محاضرات بس هتبقى محاضره عن هل قصر مناهج القدماء والمحدثين في التعامل مع القرآن. هتبلور اشياء اعتبر ان في بعض منها شيء من الايه من الجدة. هاشير هنا الى نقطة اساسية فيها، وهي بس احكيها على صيغة حدوتة. في مارس الماضي حد دعاني ان انا اعمل مداخلة في الامم المتحدة في اليوم العالمي للمرأة، يعني عاملين ايفنت وبتاع ورحت عشان اتكلم عن المرأة بين الخطاب الديني والخطاب السياسي. فانا ابتديت الكلمة او المداخلة بايه، في تعبير او في جملة موجودة في اعلان الاستقلال امريكا عن انجلترا بتقول every man created equal، البشر خلقوا متساوين. مفهوم الجملة دي البشر هنا او الانسان هنا بتعني الرجل الابيض البروتستانتي، ما هي مش مكتوبة كده بس التفسير بتاعها الحقوق للرجل الابيض الايه البروتستانتي. ده احنا بنتكلم في نهاية القرن ال 18 وبداية القرن ال 19. المرأة لم تأخذ حقها في الانتخاب إلا بعد الحرب العالمية الأولى 1918 و19 و20. التغير اللي حصل هنا، هل التغير في النص أم التغير في المعنى بتاع النص؟ بعدها بخمسين سنة جت حقوق اللي الأفريكان أمريكان وحقهم في التصويت. إذن السؤال هنا، هل المعنى في النص ذاته أم المعنى حصيل التفاعل ما بين القارئ وما بين النص؟ الدراسات اللغوية القديمة كانت بتسعى أن إحنا بنحاول نوصل إلى مقصد المؤلف، نسعى للوصول إلى مقصد المؤلف. فكل الدراسات بقى في البلاغة وفي القرآن وكل ده بتحاول تسعى ليه؟ ايه المعنى اللي الله بيقصده من الدراسات الحديثة؟ اصبح المفسر او القارئ او المتلقي له دور في صنع الايه المعنى، واصبح السياق زي ما اتكلمت عن السياق الثقافي للقارئ له دور في صنع الايه المعنى. ولذلك هتجد الإشارة ديت في رسالة الماجستير بتاعت ناصر أبو زيد على محاولة قراءة التراث من العلاقة بين المفسر والنص. الدور ده دور مهمل في دراستنا اللغوية القديمة ودراسات الخاصة بالإيه؟ دور القارئ ذاته في تشكيل معاني النصوص، ونضيف عليها دور السياق الاجتماعي والثقافي في تشكيل معاني الإيه؟ النصوص. فانتقلنا بقى الى ان ما بقناش حتى نتكلم على مقصد المؤلف، احنا اتكلمنا عن موت المؤلف. وكلمه موت المؤلف دي قضيه يعني حصل عليها خلاف كبير في سوء فهم دريدا بالمعنى اللي بيقصده. بمعنى انه دور المؤلف في تشكيل المعاني قد انتهى بخروج الايه النص، يعني النص اصبح له وجود، فاصبح له وجود منفصل عن وجود ايه مؤلفه. فقد ولذلك ونحب نجيب اسماء ناس كثيره يعني كده اللي هي بتطبع مذكرات ايكو حاول ينتقل من مفهوم يعني مثلا ايه مقصد المؤلف هو الاخر الى ايه مقصد النص, مقصد النص ذاته, لان النص قد تقول له مقاصد منفصله عن المقاصد اللي كان بيحاول يوصلها لايه المؤلف. الجوانب دي كلها غير مدركه في ايه في دراستنا بالنسبه للدين وتراث الدين. ده دور اللي كان بيحاول نصر يعمله. نقطة أخيرة أن الدراسات القرآنية الآن تتطور تطورا كبيرا في أوروبا في أمريكا في بلد زي تونس, والدراسات القرآنية عندنا أصبحت هدمت المدرسة اللي كان وبستان الزهور اللي كان بيعمله نصر أبو زيد, وتحول تدريس الدراسات الإسلامية إلى بركة مرة أخرى. ولو العشرين سنة دي كانت المدرسة دي نبتت ما كناش وصلنا للوضع اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو احنا بنحاول نحييه مرة اخرى. بدون ده ستظل العملية اعادة بلا افادة واجترار لما قاله السابقين. من هنا ده أهمية التعامل مع القرآن. انا بركز تاني أهمية التعامل مع القرآن. كل محاولات التجديد والتحديث اللي هتتم بدون التعامل مع الأساس اللاهوتي للقرآن هتبقى كأنك بتروي أرض بفنجان للقهوة. محتاجين بقى نعمل إيه؟ مكنة رأي. مكنة الرأي هو الدراسات القرآنية الحديثة, وده شغل كتير حصل فيه أهو. ده أعمال مؤتمرين حصلوا في ألمانيا في 2004 و2007. جبت الكتاب يتصور عشان الناس تشوف فيه الشغل اللي بيتم فيه. القرآن في سياقه التاريخي بداية من مؤتمر حصل سنة 93 في ألمانيا برضو, لأن اهتمام الغربي أو المستشرق بالقرآن سواء في مراحل, طبعا الاستشرق له مراحل وتغيرات, بس كان اللب بتاعه هو إيه؟ هو بيدور على جدره هو السياق الثقافي للكتاب الإيه؟ المقدس. والقرآن ككتاب من اللغة العربية اللغة الوحيدة الحية المستمرة من الايه من الفترة دي, واقدم كتاب فيها هو الايه القرآن. فبيدرس القرآن في ذلك الايه السياق. لذلك مثلا تلاقي الدراسات اللي بتحاول تعمل مقارنة بين المذكور في الكتاب المقدس والقصص المذكور في التوراة او الكتاب المقدس والايه وما بين القرآن, وازاي القرآن اخذ وضاف. بداية من 93 بدأ النظر للقرآن كنص في ذاته مش مجرد وسيلة ان احنا نعرف به السياق التاريخي. من هنا الاهتمام بالقرآن في سياقاته التاريخية. ده مؤتمرين في مؤتمرين يعني مثلا جامعة نوتردام في امريكا برضو, والدكتور نصر ألقى محاضرة الافتتاح في ابريل 2009 عن القرآن, وهي محاضرة مهمة على فكرة, القرآن في سياقاته بالإيه التاريخية. فبدون أن ننفتح على تلك الدراسات هتظل العملية بتاعتنا يعني مغلقة. ده أهمية أن احنا لازم نهتم بالدراسات حوالين القرآن في كل المجالات. أنا خلصت كلام ده, أنا بقول كلام مقنع جدا بقى على كده. فضل إن فكرة التفكير, انا كان في زميلين باحثين واحد تونسي وواحد مصري, فكذا مره بيحضر نصر وبيحضر معاك الجملتين الكلمتين هو موت المؤلف ونفي النصر, بس هم كانوا خايفين من نفي النصر اكتر من موت المؤلف. فهو بس دريده ونصر في نقطه تشابه واحده في رايي او من نقطه التشابه الرئيسيه, يعني ان دريده لما حب يلخص موضوع التفكير بتاعه قال لك انا بس كل بحاول اقوله كل فلسفتي ان صحيانك من النوم ومروحك للجامعه والنشاط اللي انا شفتها كل دي امور غير طبيعيه, ده مش شيء طبيعي, مفهوم الطبيعي وغير الطبيعي. نصر انا شايف لو احنا هنقول بيفكك, وكان يعني صديقا قال لي هو بينفي النص وطبعا ما قراش يعني نجون القلعه دي نص القران عند حاضر بشكل مركزي. فقلت له نفي النص معناه حاجه من اتنين، لو هننفيه بشكل اجتماعي يبقى هناخد المصحف من البيوت وهنمنع الناس يقروا القران، ده مش هيحصل. يعني حتى فكره نفي النص بالمعنى الثقافي او بالمعنى الاجتماعي غير حاضره اطلاقا، مش هتعرف شيء حتى من المنظور الايماني. فالنص لما كان بيتبنى التفكيك كان بس بيقول لك ان العقيده اللي احنا متبنيينها دي هي شيء غير طبيعي، ده مش شيء طبيعي مجبرين وطلعنا من بدايه الخلق حتى الان وبنشهده وبنشوفه كل يوم، ده امر بيتطور. بتعبير اركون ان العقيده مثلا دي بيضعها الفاعلين الاجتماعيين. مفهوم التوحيد في القران واضح ومبسط، مش هقول واضح خلينا نقول مبسط، يعني لو هتجمعه مش هياخد منك التفاصيل اللي اجتهد فيها الفقهاء واجتهد فيها اهل العقيده. فبالتالي في انسان بيتدخل في النص بيبدا يحط تفاصيل، وهذه التفاصيل تحتاج التفكيك. وليس معنى هذا التفكيك ان انا همسك القران واعرفه نفيه او لغي، بس هي دي نقطه هذا السؤال. طيب ايه السؤال الثاني؟ الاشكاليه ديت انا يعني بتعرض لها باستمرار من ضمنها شاعر برضو في السيمينار بتاع السنه اللي فاتت، وبعدين قال لي طب يعني احنا ما نسيبنا بقى من القران والحاجات دي ونعمل زي اوروبا عشان ننهض زي ما نهضوا يعني، هو شاعر. فقلت له لما تتخلص من الرؤى القرانيه اللي موجوده في شعرك، لان الناس بتتصور ان التراث هو ايه، المخطوطات ولا الاثار ولا التراث هو البنى التي تتسرب في الوعي الثقافي السائد. تراث موجود جوايا وموجود جواك، موجود من خلال اللغه العربيه اللي احنا بنتكلمها انا وانت، من خلال الاكل ونماذج اللبس ده كائن ايه حي موجود تحت. اذا عشان تتجاوز التراث بتتجاوزه داخل وعيك، المشي داخل العقل. احنا عمالين نعمله فين؟ بره في الخارج في المظاهر الخارجيه، لكن ما بنعملوش داخل الايه؟ الوعي. ده الشغل بتاع نصر أبو سعيد. فمسألة يعني نفي النص والغاء ده كلام يعني مش لن يلغى. لو لمينا كل المصاحف اللي في الدنيا كلها و بحث التونسي اللي عمل دكتوراه ما انا شفت الشغل بتاعه وبعت لي واتكلم وبعت لي واتكلمني فترة وانا بسمعه كده. ما هو بيبقى العملية كلها يعني انا بحب بقيتش احب اتكلم عن الموضوع ده، لان كل واحد بينقال كلمتين ويقعد هم قايلين اكتر من المشايخ على فكره برضه، ان هو طبعا ماكسين يعني هو محضر اجابات كده، يعني محضر هو الكونكلوجن كده اليقين عنده كونكلوجن على النص مثلا تفكيكي ولا تقويدي، يستخدم التقويد مش تفكيك عشان يبوظوها اكتر يعني. ما احنا لسه قايلين ان هو بقى المعاني حصيل التفاعل القارئ مع الايه؟ مع النص. فهو بيقرا نص، يعني المقوله الشهيره المقصوره يعني الكتاب زي مرايه، لو بص فيه حمار هيشوف ايه. حاولت بقى قد كده انا بقراه عشان الشغل بيطلعوه انا مش عارف اطلعه ولا عارف اطلع منه. بس في نربط ده بقى بطريقه التفكير عندنا احنا، لان مشروع التحديث عندنا قايم على التجاور ما بين الاشياء. احنا ذكرنا المثل بتاع محمد عبده، التجاور ما بين المتباينات فتبص تلاقي عندنا كانت وجنبه مثل الغزالي، لهضمنا كانت وهضمنا الغزالي وطلعنا حاجه ايه جديده بتاعت عصرنا، اللي هو نصر اتكلم عليها مشروع محاوله التوفيق التي وصلت الى التلفيق، ان في متباينات ما بين الماضي وما بين الحديث ما بين الاصاله وكل بقى الثنائيات اللي مليانه التراث والحداثه الاصاله والمعاصره وهكذا، بتحاول تعمل توفيق ما بينها الذي وصل في النهايه لمجرد ايه؟ تلفيق. يعني الجوانب اللي كنا بنحاول نعمل توفيق ما بينها واللي هي قامت على كل نظم الدوله بتاعت محمد علي اللي هي سيده لحد الان، فنجيب الجامعة ونجيب المدرجات ونجيب الدرجة العلمية ونجيب العلم الحديث، لكن الاستبداد والتسلط التراثي موجود ايه؟ في المضمون. فالشكل علي مبروك له تعبير الزركشات الحداثة، يعني من بره كده ايه نقعد نعمل الوان من بره كده، بس المضمون ايه؟ تراث. وصلنا بقى في 67 مع انهيار مشروع النهضه ذاته بقى للاستقطاب الكامل بقى، ما بين التغريب ومحاوله التماهي والذوبان باسم الايه؟ المعاصره والحداثه وهدم الماضي والتراث والنزعات اللي انت شايفينها بقى ديت على السطح دي كلها، وما بين التقوقع في الايه؟ وما بين التقوقع في التراث او الماضي. يعملوا حد من هو يرجع لابو بكر وعمر وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، ويعملوا حد بيرجع لمصر القديمه التي علمت العام. ليه؟ لان انا مأزوم ومطحون ومسلوب الاراده في واقعي مهزوم، فبرجع للماضي بحاول ادور على بواطن فخ فيه، فتعمل ايه؟ انتقاء للفخر. مش راجع للماضي عشان هو موضوع للدرس والفهم والايه والتجاوز، بتعملها بقى مع التراث وتعملها مع الدين وتعملها مع. فناصر اشار لاكثر من مره محاوله، كان له دراسه جميله على تنميه الثقافه وثقافه التنميه، دي اتنشرت في مجله القاهره سنه 90، وحذف النصف الاول منها عشان هيبان انه ماركسي، والنص الثاني هو الذي ضمن في كتاب بتاع في الفصل الاول على في كتاب النص السلطه الحقيقه مع البحث بتاع مشروع النهضه بين التوفيق والتلفيق، وضم الاثنين مع بعض ومقاله اخرى كمان برضه. بس كان السؤال الاساسي فيها هو ليه اختصرنا الماضي والتراث في الدين؟ يعني كل ما حد يتكلم على التراث يختصره في الايه؟ في التراث الديني، اللي هو ايه؟ التراث الديني بتاع المسلمين، عشان ما فيش يعني تراث قبل كده. ده بس مش كده، ده في جوانب محدده في التراث الديني بتاع الايه؟ المسلمين، جانب معين مثلا، اللي هو بيظهر في باستمرار في حته ايه بقى؟ ان لما يجي وزاره الثقافه، ما احنا قلنا بقى الدوله قايمه على رجلين، رجل باسم المدنيه والحداثه والتقدم مش عارف ايه، ورجل دينيه قايمه على الازهر والكنيسه. فلما يجي وزاره الثقافه بعد عمليات الارهاب في سنه 90 91 تعمل سلسله المواجهه وتطلع الاسلام واصول الحكم لعلي عبد الرازق، الازهر يقوم مطلع ملحق مع مجله الازهر في الرد على ايه؟ على عبد الرازق وتقرير الشيخ خضير وتقرير اللجنه اللي تقوم ضجه مثلا على ايه؟ ان الستات تقعد في البيوت وتناقش قضايا في مجلس الشعب على اساس ان ايه؟ يعني عشان يبقى تاخد نص المرتب تقعد في البيت، يبقى هيبقى في وظايف للرجال اكتر كحل المشكله يعني. فيقوم حد طابع مثلا الف ليله وليله او الفتحات المكيه لابن عربي وتخش مجلس الشعب، يعني مجلس الشعب ده عمل جلسه كامله على مناقشه اعاده طبع الفتحات المكيه لابن عربي. وهكذا. اذا الحداثه عندنا ذاتها وعمليه التحديث عندنا ترقيع، تاخد حته من هنا وحته من هنا. لا هضمنا الماضي وتجاوزناه، ولا هضمنا منتج الاخر وايه؟ وتجاوزناه، حولنا الماضي الى مطلق. يبقى الماضي ده بقى فيه كل حاجه، اللي عايز يدور على الاشتراكيه هيرجع عن ابو ذر الغفاري وتصرفاته، اللي عايز يدور على الراسماليه ولقد رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لكي يتخذ بعضهم بعضا سخريه، اللي عايز يدور لدرجه ان ان ان واحد مثلا زي دكتور ابو ديب رايح يعمل عبد القاهر الجرجاني اسبق من نعوم شومسكي في طريقته في التحليل اللغوي اللي هي يعني احنا سابقين. لا انا بتكلم على على ان هو انا ممكن اجيب لك من الازهر بقى، عندك الازهر محمود شاكر والدكتور محمد اسمه ايه ده بتاع البلاغه دلوقتي، كلهم بيروا ان عبد القاهر الجرجاني قال ما يعني الاجابات التي لا يمكن ان يضيف اليها احد. لسه حد من المؤسسين اللي هو ترانسفورميشنال جرامر اللي هو هاليداي، وعامل مقارنه بينه وعبد القاهر الجرجاني. طبعا لسه واخد احسن حاجه، عمل دكتور راموس لسه يعني شهرين. إذن يتحول الماضي والتراث إلى إيه؟ لأن حاولته لا مطلق خارج الزمان والمكان، وما دام هو خارج الزمان والمكان يبقى ممكن يكون كل حاجة لكل الناس ويبقى لا شيء في نفس الوقت. وكذلك فعلنا مع التراث الآخر الأوروبي. فلما تيجي مثلا مفكر لما يقول لك أوروبا وبيقصد بها أوروبا عصر الأنوار، فلما تيجي مثلا زي طه حسين الدكتورة بتاعنا انا بحب طه حسين ويعني بس نقد للتجاوز يعني. فلما تيجي تقول له طب والاستعمار الفرنسي اللي دخل الجزائر والاستعمار البريطاني والاستعمار الاوروبي الذي سيطر على 85% من الكره الارضيه، هو ده برضه مش نتائج التنوير؟ الهولوكوست مثلا نقل العبيد، هو ده مش نتائج؟ إذن لأنك بتحوله إلى مطلق خارج الزمان والمكان. لا هو حقيقة صلي بس المطلق هو مش نتائج بالمعنى يعني المباشر كده، يعني إن الحداثة أو الأنوار هتطلع ده. لا أنا سأكمل النظر، لأنه النتائج الحاجة عشان تليها استعارة هي عبارة عن نتيجة تفاعل المنتج بتاع التنوير مع إرادة الشخص ده نفسه. في واحد خد المنتج دوت وهضمه بشكل معين وفي الآخر بفعل إرادي نفذ أمر معين في دون مصالحه، أوكي؟ فمش كل حاجة حصلت في التاريخ بعد كده هي نتائج دول. نتائج معلش، مع احترامي معلش، إذا كنت هتكلموا عن عصر الأنوار في فرنسا، نزور الاستعمار ابتدت في القرن الـ18 مع كبار فلاسفة فرنسا. ما تقوليش انها مش نتيجه مباشره، لا انا اسفه، اقرا فولتير واقرا كل دول هتلاقي بذره الاستعمار اتولدت في القرن الـ18 مع فلاسفه عصر ونبتت بعد كده. في واحد زي مثلا سارتر، سارتر بيمثل الفكره القديمه وفي المضمون اللي في استعماره. ممكن اعمل مداخله هنا. القضيه مش ان ده نتاج مباشر، القضيه ان احنا عزلنا الموضوع ده كله عن سياقه. ما انت لما تفهمه في سياقه هتقدر تعرف حدود الافكار بتاعه التنويريين بالنسبه لايه؟ لزمانهم وعصرهم. وكذلك بالنسبه للتراث، زي ما احنا بنتكلم دلوقتي على الجرجاني، ما انت لو فهمت الجرجاني في سياقه هتعرف الانجاز بتاعه ومداه اللي انت ممكن تضيف اليه. هنا الاشكاليه في لا تاريخيه الفكر، لانك انت لما تحوله للمطلق السلفي بيحاولوا برضه للمطلق ازاي؟ ان هو بيختصر ده الدمار كله جاي لنا منين؟ من اوروبا، ويختصر اوروبا في ايه؟ الاله، ياخد منها الاله واي حاجه تانية تبقى ايه؟ وديك شفت اهوت مثلا اللي عمله عبد الوهاب المسيري، برغم ان عبد الوهاب المسيري ادب انجليزي ودارس كويس جدا جدا جدا جدا، واستخدم كتابات ما بعد الحداثه في نقد الحداثه لمحاوله أسلمت الحداثة، اللي هو بيعملها بطريقة فلسفية، ونصر أبو زيد هو اللي صك المصطلح ده أسلمت الحداثة، وبيعملها محمد عمارة بطريقة فجة مباشرة بقى. السبب ليها هو لا تاريخية الفكر في الحالتين، في تعاملك مع الماضي وتعاملك مع التراث الآخر اللي مش معناها إن ده إن المساوئ كلها نتاج مباشر لكده، مش شرط. بس احنا لان انا بنقض طريقتنا احنا في التفكير قد ما اكتر ما بنقض التراث الاوروبي، لان المشكله مش في التراث الاوروبي ولا المشكله في تراثنا احنا، المشكله في نوع العلاقه اللي احنا بننشئها مع تراث اوروبا ونوع العلاقه اللي احنا بننشئها مع. ما انت لو حاولت التراث الاوروبي اللي هو النموذج الكامل الذي يجب ان ناخذه ونفرضه قوه وعنوه، انا عارف انت بتحب مراد وهبة، بس هي برضه حولت العلمانيه الى اصوليه، لان اتحولت الى ايه؟ دوغما، برغم ان هو بينقد الدوغماتيقيه في التفكير، بس فليه التفكير تحولت الى ايه؟ الى اصوليه. هو بيرفض كلمه اصوليه على اليهوديه. لا بيرفض كلمه اصوليه على العلمانيه لانه مفيش نص، فمفيش اصوليه عنده بلا نص، وبالتالي لا يمكن تكون في اصوليه على فكره مجرده. هي دي الفرق الاساسي. طب نفكر في المقوله دي شويه. دي وجهه نظر. لا انا مش بدافع عنها، ما احنا نفكر فيها يعني. ما هو ده نفكر فيها، لكن لازم بالنسبه له الاصوليه لازم يكون في حرف، طيب يعني هو ايه يعني مراد واحد في حرف مراد واحد. ارتباط الاصوليه بان هي يبقى في ايه حرف اساسا ده تعريف الاصوليه ده تعريف المعجم ده تعريف المعجم لا تعريف المعجم بس خلي بالك ان المعجم والمصطلح في حاله ايه حياه مستمر بمعنى ان هناك من ياخذون من مراد وهبه ذاته ايه النص في طبعا يعني اصبح نص مراد وهبه ذاته ايه مرجع فهي هي رؤيه للعالم ومنهج في التفكير اكثر منه مرتبطه بالنصيه دي. طيب اتفضل بس عايز اقول لك حاجه كده على ماشي. فولتير كان بيتاجر في العبيد كنت عارف كان بي ايه بيتاجر في العبيد بيتاجر في العبيد اه فولتير كان بيتاجر بالعبيد يعني ادي بتوع الانوار مش دومي جادز اصلا مفيش حد منهم دومي جاد يعني لا لا لا يعني لا احنا بنتكلم على طريقه تفكير لا تاريخيه في كذا يعني كنت عايز اقول بالنسبه للحوار اللي دار بين الاستاذ جمال معلش يا ستي انا بحب جمال ايوه معلش محمد ده لما نبقى مع بعض محمد ودميان لا لا بالعكس ده قدام الناس اهم من بيننا وبين بعض جمال قدام الناس اهم من محمد دميانة شادي طبعا تعرف اسلام واسماء واسراء لا انت من كليه ايه معيد قسم انجليزي عندنا القاهره اهلا بيك بيتهيألي شفتك عشان كده وشك ده اول مؤتمر ده الدكتور رندا مشرف مين رندا ابو بكر ايوه صح اوكي هي المشكله اللي انا بتمناها في الختام ان الشباب بالذات شباب الباحثين يفرقوا في الحياه الاكاديميه ما بين الباحث عارفين يعني ايه باحث يعني بيفضل يدور والموظف للاسف عندنا اسماء لامعه خدوا الحياه الاكاديميه كموظفين يعني مطلوب منهم يعمل ماجستير وبعدين مطلوب منهم يعمل دكتوراه نقول مثلا 70% منهم وقفوا بعد الدكتوراه خلاص فيهم شويه امل مطلوب منهم يعملوا ابحاث عشان يترقوا فاهم ازاي فبيعملوها برده بعقليه الموظف خدوا الاستاذيه خلصنا في حين ان الباحث يبتدي بقى بعد ما خد الاستاذيه ووصل لمرحله من النضج يعمل الابحاث اللي ما كانش ممكن يعملها في شبابه أظن إذا كان نصر أبو زيد ما فيش فيه أي ميزة تانية فعلى الأقل هو كان باحث بالمعنى ده لم يتكلس أذكر أحد زملائنا في كلية الأداب بيقول أجمل حاجة بجوزك إن كل ما الواحد يقعد معاه يسمع جديد ما فيهوش الكلام في البيت لأنه باحث بيدور بيدور بيدور يعني جمال كان ذكر بعض الأسماء الموجودة هم تعاملوا على أنهم موظفين خلاص ما خد الترقية أو خد الدكتوراه فتبقى كل الكتابات بعد كده تنويعة لكن فده اللي بتمناه للشباب النهاردة إنهم يبقوا باحثين بجد ما يتوقفش نموهم بعد الدكتوراه أو يعني على أحسن تقدير بعد الأستاذين يفضلوا باحثين على فكرة تعريف أستاذ الجامعة مش إنه مدرس تعريف أستاذ الجامعة باحث أولاً بس للأسف يعني خيبة الحياة الأكاديمية اللي احنا فيها النهاردة انهم تحولوا لموظفين وحتى أبحاث اللي بيعملوها زي ما بنسميها كده بالبلدي سبوب طبعا يعني بس بقى. عشان ياخد الترقية هم حيلغوا لجان الترقية عشان يبتاع معلش تك عارفة الجودة انت هتقول لي 17 لجنة جودة انت هتقول لي كيرك جارد بيقول اسحب من باحث الشك طبعا لا على طول مفيش امل مفيش امل وبعدين اهم حاجه اجمل تعريف لنصر سمعته في حياتي نصر ما ادناش اجابات هو مش هي نصر علمنا نفكر ازاي وبيطرح الاسئله وفكر انت فاهم ازاي فده اللي بتمناه على اساس فكره المشروع بتاعك ان الشباب الباحثين مش بتاعي بتاعنا الناس كلها مشي الناس كلها لا صاحب الفكره ان فعلا الشباب دول يا جماعه خليكم باحثين دايما يبقى فيه جديد دايما نقرا جديد ده اهم ليجاسي النصر اظن ذلك يعني مش كتبه. فانا بقول بمناسبه اللي كنت بتقوله ان هو هنا زي ما انا قلت الناس واقفه في مصر عند مفهوم النصر مش متخيلين ان ده باحث كل مدى وبينقد نفسه ويجدد ويطور. فاهم قصدي؟ فده اللي كنت عايز اختم بالكلام المهم ده علشان بس المستقبل. بس اتفضل. طيب شويه اعلانات بقى شغل التجارة. لا اللي عندك اسئله انا جاهز. شويه تعليقات كتير. اه تفضل. يا سلام. هو ده الهدف بتاع ال انا كنت حكتب جدا يعني برضه. طيب يعني اول حاجه انا كنت يعني برضه يعني حاجه في النص بس هي مهمه. اتفضل. يعني حضرتك سالت سؤال ليه دايما بيتم دراسه التراث في الماضي. حضرتك يعني استنكرت ده ازاي التركيز على التراث احنا يعني موجود دلوقتي في تركيز على الماضي بس دراسه التراث يعني على الدين بس. اختصار التراث في الدين واختصار الدين في مثلا وجهة نظر معينة واحدة. يعني مثلا السلفي احمد بن حنبل ابن تيمية ابن القيم الجوزية مثلا. الازهر يبقى ابو الحسن الاشعري والشافعي والماتوريدي مثلا كده. فكل واحد خد حتة من التراث جزأه وكتبه. انا بس كنت عايز اقول يعني كان تعليقي بس ان اجابه حضرتك السؤال يعني او اجابه التنكار او السؤال ده موجوده في الكتاب هنا. قلت كده جمله مهمه قوي هي فكره ازاي ان اللغه العربيه تحولت الى النص الخاص بالقران. يعني فكره ان العلاقه بين اللغه والقران هي كان المفروض القران منتج ثقافي ومنتج يعني منتج ومنتج يعني منتج ومنتج يعني هي يعني دي الفكره. اصبح هو النص ده في معيه يعني اللغه اصبحت كلها في معيه النص القراني. دي كانت تعليق. كان في تعليق انا قلت ان المستشرقين بيهتموا بالقران بفهم يعني اللي هي الجذور اللي ده هو البايبل بقى هو العهد القديم والعهد الجديد يعني ممكن البايبل يعني الكتاب القديم عند اليهوديه. انا بس كنت عايز يعني اختلف مع الحته دي. اتفضل. هو ممكن يكون ده من الناحيه الاكاديميه لكن انا مثلا شايف في امريكا دلوقتي في فتره من فتره من ساعه اللي بيحصل بالذات بسبب داعش بالذات في اهتمام من صناع السياسه بفهم الاسلام ايه مشكلته او في بريطانيا بس ايه مشكله التطرف ايه ليه بيحصل التطرف الاسلامي. يعني قصدي ان هنا وانا قلت حاجه في الغرب انا قلت حاجه انا حطيت 1993 مؤتمر لشارك نصر ابو زيد فيه برضه كنقطه تحول من الجانب الاكاديمي من عدم دراسه القران بس كايه صلته بالفتره والزمن اللي كان فيها البايبل الى ان يهتموا بالقران في ذاته كايه كنص بدايه من 63. هو ده اللي نبت لنا الابحاث دي وهو اللي نبت لنا المشروع اللي موجود في المانيا دلوقتي كوربس اوف ذا قران. انا بختلف معاك خالص بس انا بس بقول ان انا متفق معاك انا ما بختلفش على دي. يعني بزود برضه الحته دي اللي حضرتك قلته وبرضه فكره ليه المشروع الحداثي تعثر اتسترا بسبب السياسه. يعني الموضوع واضح يعني لا لا هناخد الحته دي هناخد الحته دي. يعني ممكن طبعا دي مفتوحه جدا مش بقول حاجه يا ست مش انا اعتقد ان الاستاذ جمال فكره انه النقطه التغير اللي حصلت انه في الاول كان القران بيتم التعامل معاه الاستشراق في التعامل في اوروبا كنص ملحق للعهد القديم والعهد الجديد. بعد كده تم الانتقال دي الى انه نص مستقل تماما ملوش بعيد عن الجذور دي ان هو نص صمم في كونتكست معين بهدف معين وبالتالي ده مستقل فليه توظيفه مختلف وتم الدخول لي الاكس دي بقى مختلف تماما. فما يهمنيش انا علاقه ابراهيم دوت وابراهيم بتاع العهد القديم. لا انا عايز اعرف ايه علاقه ده بالكونتكست بتاعه في نص مستقل تماما. هي دي اعتقد الديفيجن اللي وصلت لها. انا عايز بس تعليق عندي بس حسيت ان في هجوم من حضرتك وحضرتك على فكره اه فكره التفكيكيه. يعني بس انا يعني هجوم من انا؟ لا لا يعني هجوم من التطبيق الاعمل التفكيكيه على مصر عامله بسيط قصدي. لا الادعاء الادعاء ان هو تفكيكي ان هو كذا وكذا اه فكره يعني انا درستها شويه هي فكره ان يعني التفرقه ما بين الفلسفه التفكيكيه والادوات القرائيه مهمه والمنهج يعني ثلاث حاجات يعني يعني انا شخصيا شايف ان ابو زيد حتى قال بلسانه ان هو استخدم القراءات القراءه بعد الحداثيه لازم هو استخدم القراءات القراءه لكنه يتبنى الفلسفه ممكن بمجملها او المنهج بمجمله. كان في لو قلنا تبني جدالي لو قلنا احنا اللي هو الدايركتيف بقى ونعمل التفاعل بين الواقع اللي هو عايش فيه مصر عامل ابو زيد والسياق الثقافي والنظريات الاوروبيه او النظريات الاوروبيه ده كان تعليق. وكان اخر حاجه بقى ده رقم بيجيبني حاجه ثانيه مهمه، ان حضرتك بتقول المشكله اللي عندنا اللي هي قلت بتاع الزرقاء شكل الحداثه وكده، كل حاجه بيقول لك دي ثنائيات ضديه كل الحداثه بترفضها، يعني ما بعد الحداثه تتجاوزها يعني لازم بعد الحداثه او التفكير دي نرفضها كده خلاص. في حاجات مأثره فينا حضرتك، حضرتك قلت مثلا موت او حضرتك اتكلمت على فكره موت القارئ او موت المؤلف، لا موت المؤلف اسف وعلاقه بالنص والمتلقي وكده، ده كل دي يعني اثيرت بسبب التفكيكين، يعني ما احنا جزء من العالم بالزبط. مش هننعزل ولا هيبقى لنا اجابات منفصله، بس ايه القضيه هي هضم مش مجرد نقل. طبعا طبعا طبعا هي هو ده الحاجه، سواء انت هتنقل عن ابن تيميه ولا هتنقل عن دريدا بالظبط، هضم لكي توظف لان انت اللي هتجاوب على الاسئله اللي حصلت كده. ولذلك انا بحارب دايما، ونصر ابو زيد قال الكلام ده مباشره في لقائه مع ارنولد في تسجيل، مفيش حد من القدماء الذين ماتوا سيجيب على الاسئله اللي حصلت، انت اللي هت ايه اجاوب. انا بقراهم وبدرسهم وافهمهم واتجاوزهم عشان اجاوب اقدم انا ايه اجاباتي. بس في نقطه بقى بتاعه السياسه بقى، لان دي نقطه دقيقه، ونصر كان ذكي جدا في في في في ابرازها في الدراسه اللي هو عملها مشروع النهضه بين التوفيق والتكفير، وحللها في خطاب محمد عماره مباشره في دراسه رائعه هاشير اليها. خطاب التاويل هي موجوده في خطاب التاويل تقسمت، بس هي اساسا كانت موجوده، كان في كتاب اتنشر قبل الغاء الخلافه، يعني اللي هو الفصل ما بين الخلافه والسلطنه سنه 23، وفي كتاب صدر من ترجمه عزيز سني بيك اللي هو بيدي الاساس الفقهي للفصل ما بين الخلافه والسلطنه. فناصر كان عمل له مقدمه حوالي 60 صفحه على مساله الخلافه، فحلل فكر محمد عمار. بس قبل ما اقول الحته ديت، في بقى الحته اللي هي ايه، لان الحداثه عندنا جايه من فوق، اللي بيحط اهدافها هو السياسي محمد علي باشا او مولانا السيسي او غيره. مشروع المثقف بيبقى مشروع ايه، بيدور في اطار الاهداف اللي حطها عليه. فالمثقف دائما عينه على رايه السياسه راحه فيه، سواء المثقف المؤيد او المثقف المعارض. فده جعل ان المثقف يفكر باليات السياسه لا باليات الفكر، بيفكر باليات السياسه لا باليات الفكر. من هنا بيجي عمليه تسييس الفكر طول الوقت. من هنا بتيجي مثلا نموذج زي محمد عماره بقى لما حلله نصر ابو زيد، على ان محمد عماره هو اللي كان بيعيد لنا نشر الاسلام واصول الحكم من علي عبد الرازي، وجمع لنا شغل الطهطاوي وقاسم امين، وكان بيتكلم عن العدل وعند المعتزله في الستينات، وكان بيتكلم هو اللي عمل مش عارف حتى بعض نصوص المعتزله كان هو بيحققها وهكذا، الى محمد عماره اللي هو ايه الاصولي. فالسؤال هنا اللي طرحه نصر ابو زيد في تحليل الفكر محمد عماره، حينما يتعارض المعرفي مع السياسي ايهما يقدم على الاخر؟ محمد عماره. فالمفكر عندنا، لان مشروع طبيعه مشروع التحديث عندنا دائما يقدم السياسي على المعرفي. فنصر كان دائما يقول ايه، ان المفكر حارس قيم لا كلب ايه حراس، المثقف دائما بيسعى انه عايز يحقق، ما هو عايز يعمل تنوير في المجتمع، عايز يعمل، فشايف ان مفيش وسيله للايه الدوله او السلطه، فيقرب منها عشان يحاول يحقق جزء من احلامه. فلما ترضى عليه تعمله المدارس زي رفاعه الطهطاوي، ولما تغضب عليه تنفيه للايه للسودان، لما ترضى عليه تعمله وزير ثقافه، ولما تغضب عليه ايه يترفد. ما هو برضو عنده حلم، وده اللي خلى المثقف عمره ما راهن على الناس ولا راهن على الجماهير. اتفق الحاكم او السلطه والمثقف مؤيد ومعارض على استبعاد الجماهير وجعلهم جزء من خلفيه الايه المشهد، ديكور اداه لل هنحدثكم هيعملها ده بالجبر والقوه، والاختلاف ما بين الاصولي بتاع الإخوان المسلمين وما بين الـ الـ اليساري برضو اختلاف في الرأي من بره، بس هو كله عايز يوصل للسلطة عشان يستخدمها أداة في تحقيق مشروع. يعني اتفقنا على ان الناس تسحب بحبل، بس الصراع على مين اللي يمسك الايه بالحبل. اكمل الحتة دي. الدور الاساسي اللي كان بيقوم به نصر واللي انا بحاول اكمله او امشي في اطاره وبسعى اليه هو قص الحبل ذاته، لان هو ده لب الحداثة. لا توجد حداثة عبارة عن ايه نقل او تقليد او استيراد. كل ما كانت نقل وتقليد انما مجرد مسخ وإعادة تشويه يفرض بالايه بالقوة، بيعملها السياسي وبتدي يحصل دلوقتي في فض البياعين اللي في الشوارع في رمسيس ولا كل حاجة قايمة بالايه بالقوة. الدولة كلها بنيتها قايمة على القوة. المثقف اللي هو الدكتورة بتاع الدرجة بالتنموذج دخل الجامعة وأصبح هو ذاته إيه قوة وسلطة بتفرض أراءه على الطلبة، وتحول الأكاديمية إلى كانون. ما كل واحد منا بيمارس سلطة على شخص ما، الأب في البيت، الزوج والزوجة، سواء الميكروباص على الناس اللي راكبة الميكروباص، وهو برضو الضابط بتاع المهم. فهي سلسال وطريقة إيه حياة ورؤية للعالم. فضل. لا انا استنفع نظري لما نتكلم عن محمد عمارة النموذج، وكأن دي مشكلة تخص هنا في مصر. لكن انا شفت تحليل يعني مور كومبرينسيف كده بيتكلم عن الماركسية كحالة في العالم كله. الماركسية كحالة في العالم كله، وان جينات التسلط فيها ما هي الا امتداد للعقلية بتاعت دور البار في تخليص المجتمع. فبيئة البوليتاريا هي بتمثل دور الشخص البار، فما هي الا عباره عن البرنامج الابراهيمي اللي هو شكل المسيح في الغرب، ولكن بمصطلحات ايكونومست يعني مصطلحات اقتصاديه. فبيئه البروتاني ده هو الشخص البار اللي جاي يخلص المجتمع، اللي هي مفهوم السيفير. طبعا السيفير دوت عنده كل الصلاحيات ان هو يعمل كل حاجه، خلاص طبعا صدقت ان مش بس هنحدثكم، لا ده انا جاي تو سيف يو يعني. انا هقتلهم علشان احافظ على المجتمع. الدبه يعني الدبه لازم تشيل دبان، فانا هعمل اي حاجه انا من وجهه نظري ده خلاص ده سربيشن. يعني مش عندي تعقيب على الكلام ده، اصل يعني المركزيه عندنا في العالم العربي يعني ما اعتقد انها لا تصلح للمقارنه بالمركزيه وبعض المركزيه الموجوده ممكن في اجزاء اخرى من العالم. يعني الراجل اللي بيقول ده ممكن ينطبق على المركزيه في القرن 18 و 19 او في نشاتها في القرن 19 واول 20، لكن بعد كده الراجل ده يمكن عندنا احنا عندنا برضو. يعني كان جابر عصفور كان بيكتب مقالات في الولايات العربية الكويتية، قعد فترة كده سنين يكتب عن ذكرياته كمعيد ومدرس مساعد في قسم عربي، كان زي بيتكلم ازاي النظريات الاقتصادية المركزية ازاي بتتنقل عندنا، كل حد بينقلها يعني بتحيزاته المعرفية. فقصدي ان التصور ده في السيفر والبروتاريا والكلام ده كله يعني قد لا يكون هو الموجود بتاع اخر محل كان الجين. يعني ده صح بس ينطبق على اوروبا. هو عنده حق، احنا في مصر نصر له مقوله نفس بذره السلطويه عند المركزي، انت مش معايا تبقى انت خاين للقضيه، هو بس تكفير. غير الجاكيت تكفيره ورب دقنه، فانت مش معايا تبقى كافر. هي نفس العقليه، لان طبعا هو عنده حق للاسف، مش هزعل حد، بس 90% من المركزيين المصريين مثقفين قهاوي، ما حدش فيهم قرا ماركس. احنا هنهزر، ما حدش فيهم قرا ماركس ده يعني، فكله سمع و يعني عن مثقفين القهاوي. هضيف في الجامعه عند جابر عصفور كان بيتكلم على اساتذه الجامعه في قسم عربي ازاي، اساتذه الجامعه مش مثقفين قهاوي. يعني هي الاضافه الاخيره بس ان يعني ساعه كده بعد المركزيه ليها اسهامات مهمه جدا في الخطه الثقافيه مهمة تجاوز اللي يعني اللي موجود او المطروح عندنا يمكن في السياق الثقافي المصري العام. بس ايوه كتاب لوشيان جولدمان فور سوسيولوجي اوف ذا نوفل، يعني كتاب على النقد المدرسه الماركسيه في النقد الادبي، عملت اسهامات كتيره بره او النقد الاجتماعي. يعني شوف حضرتك انت فتحت ملف مهم، التطبيقات الثقافيه المختلفه لفكره ثابته مثلا ماركسيه. كمثال مثلا السوشيال جاسبل اللي استخدم في امريكا وساد العالم كله، هي عباره عن ماركسيه مسيحيه بمنتهى البساطه يعني. ورغم ان هي تصنف ده شيء غريب جدا في تحت كاتيجوري ليبرال كريستيانيتي، ولكن هي في الاخر ماركسيزم، ولكن جمله مستخدمه العهد الجديد نفسه لدرجه انه طلعوا لهم مجموعه تانية جنبهم قالوا لهم لا لا لا العهد الجديد اصلا ممكن يبقى يعمل سوشيال جاست ده العهد الجديد بيبشر بالاناركيزم، وعملوا نسخه اناركيه من العهد الجديد. تخيل بقى المقدم نفس الناس اهو، لان في العهد الجديد هتلاقي المسيح هو بيقول من ليس معي فهو علي، نفس الجمله دي واحده منهم، وهتلاقي فيها حاجه ثانيه يحبوا عدائك. فانت هيدي بقى التراث والاستك ومطاط واختار منه الخطابات المختلفه. الخطابات المختلفه لانه المعنى ده جين يعني، لانه المعنى مش في النص. المعنى من تفاعل القارئ والكاتب الكونتكست الخطابات مختلفة. انا بس عايز اخد حاجه اخيره، معلش احنا مفيش حاجات اخيره، انت بقالك 3 ساعات بتقول اي حاجه، لان الحاجات بتتجدد وهي دي طبيعه التفكير. هي بس كان ما انا بقولها برضه دكتور بركه كانت بتتكلم عن فكره الخطابات. اصلا حضرني حاجه مهمه قوي يعني استعنت بيها في حاجه بكتبها دلوقتي. في باحث في الجامعه الامريكيه في مصر اسمه بيتر رايت اعتقد، نشر كتاب اسمه مودرن كورانيك هرمنيوتكس، ده مبني على سنه الدكتوراه بتاعته في الجامعه الامريكيه. ده بيتكلم على المدرسه المصريه الادبيه في التأويل، فكان بيتكلم عن حاجه مهمه قوي الدكتوراه بتاعته بتشير ليها، فكره الخطابات، دراسه القران كخطابات، وازاي ان ده في تاثر بدراسه البايبل والاولد تيستمنت اتسيتر يعني. ده كان موجود ومتاح، ده طبعا مش موجود في العربي، مش منقول للعربي يعني، اللي برضه النقاش في المجال العام المصري. في نقطة في إطار الكلام ده، على أساس إزاي بيحصل الانتقال من أقصى اليسار لأقصى اليمين، يعني طارق البشري مثلا ومصطفى محمود وعبد الوهاب المسيري ومحمد عمارة والراجل بتاع حزب العمل ده عادل حسين وآخرين، لأنه في النموذج الأول لم يؤسس فكريا، زي ما الدكتورة بتاعت بتتكلم على انه ما قروش يعني. لم يؤسس فكريا، وفي الانتقال ايضا لم يؤسس فكريا. وتلاحظها الان من واحد مثلا يكون اخوان مسلمين وازهري وبتاع، ودلوقتي بقى ملحي في الخمس سنين الاخيرة، زي اسماء كتيرة بدأت تظهر على الاعلام وبتاع. في الحالة الاولى لم يؤسس فكريا، وفي الحالة الجديدة لم يؤسس ايه فكريا. فعدم التأسيس جزء منها. الحاجة التانية هو ايه النقطة اللي أنا قلتها قبل كده، اللي هو التفكير بآليات السياسة في الفكر، ودي هتلاقيها عوامل كتير بقى، لأن برضو الشريحة المفكرة عندنا شريحة هشة اجتماعيا واقتصاديا. يعني ما فيش مفكر ولا كاتب ولا أديب كان ممكن وما زال يعني، وطبعا يوسف زيدان يدعي بس إن هو يقدر يعيش من داخل إيه؟ من داخل كتبه، وهو بيلغي حتة ان هو يتنها موظف لحد 5 سنين فاتت يعني، وكان بيقبض يعني مثلا كده، فيقول لك ده انا المثقف الوحيد الذي يعيش من داخل كتبه يعني. فاذا الشريحة المثقفة ذاتها الشريحة ايه؟ ضعيفة ومهمشة اجتماعيا واقتصاديا. ده بيخلي ان المؤسسات اللي احنا بنيناها زي جامعة القاهرة مثلا ما لانها قامت برضو على نفس التلفيق ده، لم تسعى للدفاع عن نصر ابو زيد مثلا اكاديميا في الهجمه اللي حصل. ليه؟ لان شريحه ازاي الكليه وقفت لحظه واحده. مجلس الكليه طلع بيان وحصل. انا بتكلم على موقف زي الموقف اللي عمل لطفي السيد مثلا مع طه حسين. ايوه، لان كان رئيس الجامعه شخصيه مش لطفي السيد بس برضو ترجع تاني ايه، لانها كانت حركه ايه فرديه من لطفي السيد، والزمن غير الزمن. بس برضو اي جامعه من الجامعات اللي اتكونت مثلا في اوروبا حريات الاكاديميه فيها ما نشاتش كده من بتراكم. احنا عندنا ما حصلش هذا الايه التراكم. فيعني السؤال بقى عشان يبقى نختم بقى، الذي تطرحه 25 يناير علينا الآن هو: هل سنضع أسس جديدة للتحديث، أم سنكتفي بمجرد استعادة المعادلة القديمة التي سقطت سنة 67؟ الإجابة الظاهرة حتى الآن من السلطة ومن المثقفين هو مجرد محاولة إيه؟ استعادة المعادلة القديمة بدولة محمد علي. ودلوقتي حتى بيستعيدوها بطريقة ايه؟ فجة تؤدي الى نتائج ضد اللي هم بيسعوا اليه. فهل التحديث بتاعنا بقى هيبقى تحديث من تحت؟ هل التحديث بتاعنا هيبقى قايم على التفاعل والاقناع اكتر من قوة الاجبار والفرض قوة؟ هل التحديث بتاعنا هيبقى شكلي يهتم بترقيع ويهتم باخذ منجز الحداثه وثمرتها ويترك الايه الاشجار التي انبتت تلك الثمار؟ احنا بناخد المكنه وبناخد الاله وبناخد المنتج ونسيب الايه الشجره التي انبتت. فالاسئله دي هي دي الاسئله اللي يجب ان احنا نتعرض ليها بما فيها السؤال بقى لما نتعامل مع التراث بتاعنا او مع تراث الاخر، هل سنتعامل مع اللي تحت الارض اللي تحت الجذور ام سنكتفي بالايه بثمرتها؟ ده سؤال انا بحطه قدامكم، وده اللي احنا محتاجين نفكر فيه في المستقبل. كلهم في مجالي وكل على قدر استطاعتي. واشكركم شكرا جزيلا مره اخرى، واعيد التذكير تاني ان هيبقى في محاضره ويوم ورشه كامله في مركز ده اليوم الخميس اللي جاي من الساعه 11 لحد الساعه 5 في جاردن سيتي، وهقول محاضره عن القران. مش ما 11 عشان هنبدا 12. دي محتاجه تسجيل قبليه؟ لا. محمد في كتابين ايه اللي في المكتبه؟